فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الأشياء التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري أهل السنة بعد توبته؟ بقيت عنده بعض الأشياء مثل مسألة الكلام النفسي، هذه أظن لا يزال عليها، كلام النفسي لا يزال عليها. كذلك كلامه في الرؤية أيضا فيه شيء من الخلل، كأنه يثبت أن الله يرى لكن لا في جهة، فيثبت الرؤية دون الجهة. نعم.